ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ثم اعلموا رحمكم الله أن الإيمان وتحقيق الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا. فالعبد لن يحقق كمال الإيمان ولن يستوفي شروطه إلا بصدق توحيد وقول سديد وعمل رشيد. فبهذه الثلاث يستكمل الإنسان الإيمان المطلوب، الواجب منه والمستحب، وهي تحتاج في الحقيقة إلى نوع اجتهاد حتى تجتمع عند الإنسان، وهي لا تجتمع عنده إلا بعلم دقيق وتبصر عميق وتعلق وثيق. فهذا الذي يوصل العبد إلى صفاء الغاية ونقائها، وهي عبادة الرب سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل، عبادة لا غبن فيها ولا كبر ولا شائبة عليها ولا غرر. ومن لم يحقق هذا فإنه يخشى على إيمانه من الضعف أو من الزوال، وقد يصدق فيه قول الباري جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكم من منتسب إلى هذه الملة مول وجهه إلى القبلة، يصلي ويزكي ويحج ويصوم، وهو في بحار الشرك يغوص ويعوم، وحول أدناس المعتقدات والخرافات يطوف ويحوم، قد قطع الحبل الوثيق الذي يربطه بالخالق سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وتعلق بحبل المخلوق العديم من النفع ومن الرشد، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. عباد الله، إن من الأمور أو من الظواهر الاجتماعية التي صار بعض الناس يعطونها أولوية وأهمية، ولكن ليس على سبيل الاتكاء والاعتماد فيها على الشرع، وإنما الذي يدفعهم ويحفزهم إلى هذا ما يرونه من العوام أو من الناس أو ما تفرضه العوائد والتقاليد أو ما يروج له الإعلام للأسف الشديد، بدل أن يصحح المفاهيم ويصحح المعتقدات يروج للبدع وللخرافات بل وللخزعبلات. موضوع الرقى والتمائم موضوع لا شك أن الناس فيه بين فاهم له وجاهل له، وهم في كل ذلك بين محروم ومرحوم. التمائم كما يعرفها العلماء هي ما يعتقد أنه لابد من اتخاذها ليتم للإنسان دفع الضر وجلب النفع، وكانت التمائم في الجاهلية معروفة ومعلومة ومشهورة، فكانوا يعلقون على الصبيان الخرزات أو العظام بدعوى وبزعم أنها تدفع العين عن الصبي فلا يصاب بعين ولا بلاء ولا شر. هذا عن التمائم. أما الرقى فهي جمع رقية، وهي ما يرقى به المصيب المصاب أو المريض، أي القراءة على المصاب أو المريض. وهذه الرقية هي عبارة عن عودة أو تعويذة يرقى بها الإنسان المصاب من عين أو فزع أو جنون. والأصل فيها أي في هذه التعويذة معناها العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاحتماء والاعتصام، وسميت رقية لأن الراقي يلتجئ إليها، أو أنه كما قال العلماء يلتجئ إلى من جعل الرقية سببا في الشفاء. والعلماء قسموا الرقية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول رقية شرعية، وهي التي ورد بها الشرع الحنيف، وغالب ما تكون بالقراءة، بقراءة القرآن الكريم الذي هو كلام الله وأعظمه وأنفعه وأحكمه، وتكون بأسماء الله وصفاته وبالأدعية النبوية المأثورة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة في أم الكتاب أنه قال: وما يدريك لعلها رقية. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الفاتحة نوع من أنواع الرقى التي ينبغي للإنسان إذا ابتلي بمرض أو خاف وقوع الشر عليه أو البلاء أن يكثر من قراءتها وينتفع بها كلما ازداد تبصرا بمعانيها وفقها في أحكامها وتدبرا لما جاء فيها من معالم التوحيد وأنواعه. أما النوع الثاني من أنواع الرقى كما قال العلماء هي رقية شركية، وهي التي نهى الشرع عنها، وهي الرقية التي يستغيث فيها المشركون بغير الله عز وجل، إما من جن أو صنم أو معبود غير الله عز وجل. وغالب ما تكون هذه الرقية أو هذا النوع من الرقى بالطلاسم وما لا، والمبهم من الكلام الذي لا يفهم معناه في كلام العرب. والنوع الثالث من الرقى هي الرقية المباحة. والرقية المباحة وإن اختلف العلماء في هذا النوع من الرقية، لكن التحقيق أنها جائزة لورود النص بذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. مثال ذلك أن يدعى للمريض بدعاء لم يرد به نص وليس فيه شركا بالله عز وجل، فهذا يجوز الدعاء به ورقية المريض به. ولمعرفة الممنوع من الرقية والمسموح بها جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أو تصنف المشروع من هذه الرقى وغير المشروع، وتوضح المشتبه تجريدا للتوحيد من أن يلحقه إذلال أو إخلال، وتخذيلا للشرك من أن يقصد به الإعظام والإجلال. من ذلك على سبيل المثال، والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسولا ألا يبقين قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذا الصحابي الجليل يحكي أمرا وقع له في السفر، وهو إرساله صلى الله عليه وسلم لمهمة عظيمة، والمبعوث هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في مهمة عظيمة وجليلة، لأن الإرسال والبعث كما قال العلماء لا يكون إلا لأمر عظيم وجل. هذه المهمة هي تغيير المنكر باليد، وهو أعلى درجات الإنكار، وهو واجب كما قال العلماء على من يستطيعه ويقدر عليه. وفي هذا الحديث أيضا أنه يتوجب ويتعين على كبراء القوم من علماء وولاة أمور وأمراء ووجهاء أن يتعاهدوا رعيتهم بالنصح والتذكير حتى لا يقتحموا المحرمات، وتنفيذا لشريعة الله سبحانه وتعالى من أن يتركوا الواجب الذي أمروا بتأديته، وأن لا يقتحموا الحرام الذي أمروا بالابتعاد عنه واجتنابه. وفي الحديث أيضا من الفوائد، وهو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله وحدد له هذه المهمة أو ما يفعله بمهمته بأن لا يذر في رقبة كل بعير أو شاة قلادة من وتر أو غيره إلا قطعها واستأصلها. والقلادة معروفة، هي كل ما يجعل في العنق، وكانت العرب في الجاهلية تجعل في رقبة البعير أو البقر أو الشياه هذا النوع من القلادة، يتخذ من نوع من الخيوط العصبية تؤخذ من الشاة وتتخذ بها قوسا للوتر يضرب بها النبال، فكانوا يعلقونها على بهائمهم اعتقادا منهم أن هذا يبعد الإصابة بالعين أو قد يجلب لهم نفعا أو يبعد لهم ضرا. وهذا جاء الإسلام لمحاربته، لأنه شرك واضح واعتقاد فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الشفاء وسبب جلب النفع ودفع الضر بشيء ليس له سبب شرعي أو سبب حسي، ليس له سبب شرعي أو سبب حسي. ولهذا فكل من علق في رقبة حيوان في يده أو في رجله أو في رقبته أو حتى على صبي أو على دار أو على سيارة قلادة من وتر أو غيره من وتر أو غيره يعتقد بها دب العين كما يفعله بعض العوام في بعض المناطق من جعلهم العجلات المطاطية على سطوح الأبنية اعتقادا منهم أن هذا يدفع العين فهو من الشرك للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رسوله بأن لا يبقي من ذلك قلادة من وتر أو غيره إلا قطعها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وحماية لجلاب التوحيد وإذلال للشرك وأهله. ومن هنا عباد الله فلا بد أن يعرف أن هذه التمائم مهما كانت ومهما كان نوعها والتي تتخذ أو تعلق سواء في شيء ظاهر أو غير ظاهر أو تجعل تحت الوسادة لدفع الشر المتوقع أو المرض أو أنها تتخذ بعد وقوع ذلك الشر ونزول ذلك البلاء ففعلها وتعليقها في الأمرين هذا ناقض من نواقض الإسلام ولا بد للإنسان أن يكون حذرا من كل ذلك. ثم يقال في هذه المسألة أن فيها تفصيلا هل من يفعل هذا يكون قد وقع في شرك أكبر يوجب الخلود في النار أم أنه يوجب دخول النار دون الخلود؟ قال العلماء في المسألة تفصيل إذا كان هو يعتقد من تعليق هذه الأشياء سواء كانت أخشابا أو أوراقا أو عظما أو أي شيء أنه بنفسه يدفع البلاء عن الشخص أو يجلب له النفع يعتقد في ذلك فهذا شرك أكبر خارج من الملة. ولكن إذا لم يعتقد أنه يفعل ذلك وإنما جعل سببا لدفع العين والدفع هذا يكون من الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا قال لابد من النظر في حال المعلق وفي حال المعلق حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. والسلامة كما يقول العلماء لا يعادلها شيء. هذه أمة هي أمة التوحيد وأمة العقيدة الصافية ليس لها علاقة أو تعلق لا يتعلق قلبها ولا يكون رجاؤها ولا خوفها إلا من الله سبحانه وتعالى صاحب النفع والضر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعز وهو الذي يذل. هذا التوحيد الذي جاءت من أجله الأنبياء وهذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحفظ الله عز وجل إيماني وإيمانكم من خفي الشرك وجليه وقليله وكثيره وصغيره وكبيره وخاننا الله عز وجل وإياكم من كل ما يضعف الإيمان أو يخل به إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله روى أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولى شرك. المقصود بالرقى في هذا الحديث كما تقدم هي التعويذات التي يكون فيها استغاثة بغير الله عز وجل أو تكون تعويذات لا يفهم معناها وإنما هي عبارة عن طلاسم أو عن كلام يردد لا يفهمه السامع أو المريض. وأما التمائم فقد سبق الكلام عليه وهي كل ما يعلق ليتم به دفع ذلك البلاء أو وقوع الشر ولهذا سمي بالتميمة لأنهم كانوا يعتقدون أنه بتعليقها يتم حصول المقصود والنجاة من المرهوب. وأما التولى كما جاء في الحديث وكما شرحه العلماء قالوا هو أو هي شيء يصنعه النساء لأجل أن تتحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهذا في الحقيقة ضرب من ضروب السحر. ومنه ذلك الخاتم الذي يسر في الزواج، يضعه الرجل في أصبعه وتضعه المرأة إذا كان مبنيا ذلك على اعتقاد ذاتي، وصورته أن يوضع في يده، فإذا بقي في أصبعه أو في يده فهذا يدل على أن العلاقات الزوجية ثابتة. وأما إذا طرحه أو سقط من أصبعه فهذا تفهم منه المرأة أن زوجها لا يريدها ولا يرغب فيها. فإذا كانت هذه النية موجودة فإن هذا من الشرك، من الشرك، وقد يكون شركا أصغر كما يكون شركا أكبر. أما الشرك الأكبر فهو أن يعتقد في أن هذا الخاتم هو الذي يديم له هذه العشرة أو لا يديمها. وأما الشرك الأصغر فهو أن يجعل هذا سببا في دوام العشرة أو في عدم دوامها. وإن لم تكن هذه النية موجودة أي بدون اعتقاد فهذا أيضا من المحرمات، لأن فيه تشبها بالنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم لا سيما فيما يتعلق بالعقائد والتوحيد ومسائل الإيمان. والأدهى من ذلك عباد الله أن بعض الناس قد لا يعرف تحريم الذهب على الرجال، وربما يلبس خاتم الذهب وهو يصلي في المسجد ويبقى على هذه الحال سنين طوال، وقد يراه كثير من المصلين ويعجز أكثرهم عن نصحه وتنبيهه إلى هذا الخطأ الفادح، بل إلى هذه المعصية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحديث الذي ذكرناه فيه فائدة عظيمة، وهي اعتبار كل شيء يعلق أو يتخذ سببا لجلب نفع أو دفع ضر مما لم يجعله الشارع الحكيم سببا شرعيا أو سببا طبيعيا فهو من الشرك. وفي هذا الحديث قصة طريفة جرت لراوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع زوجته، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على تفقد أهليهم ونصحهم وتعليمهم واهتمامهم بأمور التوحيد وخوفهم من أن يقعوا في الشرك خفيه وجليه. فقد جاء في الحديث وفي تمام الحديث، وقد رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه أيضا في صحيحه وهو حديث صحيح، أن زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتسمى زينب قالت رضي الله تعالى عنها كانت تدخل علينا عجوز ترقي من الحمرة، والحمرة هو مرض وبائي يسبب الحمى وبقعا حمراء في الجلد. فقالت هذه المرأة الصالحة وكان عندنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله ابن مسعود إذا أراد أن يدخل تنحنح وصوت حتى يعلم بمجيئه. قالت فبينما هو ذات يوم داخل علينا فتنحنح وصوت، فلما سمعت المرأة هذه التي ترقي زوجته سمعت بصوته احتجبت منه. في رواية أحمد أنها اختبأت تحت السرير للحياء الذي كان عليه نساء ذلك الوقت. فجاء عبد الله بن مسعود قالت زوجته فجلس إلى جنبي فمسني، فإذا خيط مسه يعني وجد في ثيابها خيط علقته على جسمها أو على رقبتها. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على تفقد أهليهم ورعاية شؤونهم، لأن الإنسان أول ما يسأل أنه يسأل عن نفسه وعن أهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحينئذ قال لها: ما هذا؟ قالت: أرقي بها من الحمرة. قالت: فجذبه وقطعه فرمى به رضي الله تعالى عنه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت له امرأته وهي تجادله: فلم تقول هذا؟ لقد خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني، فدمعت عيني، فإذا رقيتها أمسكت دمعتها، فإذا رقيتها أمسكت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. وجاء في رواية أحمد أنها كانت تختلف إلى رجل يهودي يعرف بالرقية. فقال لها عبد الله بن مسعود موجها ومصححا، قال لها: ذاك الشيطان إن أطعته تركك، وإن عصيته طعن بأصبعه في عينك. هل فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك وأثر أن تشفي. تأتين بالماء فتنضحين في عينك، يعني ترمي الماء في عينك، ثم تقولي اللهم، ثم تقولي اذهب البأس رب الناس اشفي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. في هذه القصة من الوعظ الجميل ومن الفائدة التي ينبغي أن يذكر بها الناس، أن فيها ردا على من يقول أن ذهابه للشيخ الفلاني أو العجوز الفلانية ولو كان يجهل دين الله عز وجل يجلب له الشفاء. حتى إن بعضهم لا يقول أن بمجرد أن أحل بتلك المنطقة أو أرى في وجه ذلك الرجل فإني أشفى، وحتى أنه لا يقول أشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت، ونحن في زمن العجائب والغرائب، وللأسف دائما صارت حربنا مع الإعلام، وكما قال القائل: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. صرنا نسمع يعني في أجهزة الإعلام من يروج للعقائد الفاسدة. حتى أني في هذه الأيام سمعت رجلا يفتي أمام ملأ من الناس، والإعلام هو الذي يقرب أمثال هؤلاء. أين الغيرة على الدين عباد الله؟ لماذا لا يأتون بالأطباء يتكلمون في فنهم؟ لأن الأطباء يقومون، ولأن الأطباء يرفضون من يتكلم في فنهم بغير علم. أما أن يأتي الإنسان يتكلم في دين الله عز وجل فيباح له كل شيء. امرأة تطرح له في سؤال تقول له: إني بكذا وكذا وكذا من الأمراض، أتدرون بما أجابها؟ قال: لو ذهبت إلى منطقة، وأنا أعرف هذه المنطقة، مرت بها في هذه الأيام في مدينة الوادي، مكان قاحل فيه مدرسة أو زاوية كسائر الزوايا، قالها: لو تذهبين إلى تلك المنطقة عند زاوية فلان ابن فلان فإنك تشفين، لأنها أرض مباركة، تربتها مباركة وهواؤها مبارك. أين مكة وأين المدينة؟ ومع ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في حلول الإنسان بمكة أو إقامته بالمدينة، لأنه لا ينفعه الإقامة في المدينة ما لم يكن معتنيا بتوحيده، مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى، خالصا مخلصا في أقواله وأعماله. هذا الذي ينفع الإنسان، نقاء التوحيد. أما أن يقال مثل هذا الهراء ومثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نسمع عن آخرين يأتون بأناس يقولون بأنهم يأخذون علمهم عن الجن ويتعلمون عن يد الجن، وهم الذين يوحون إليهم بهذه الطرق، ثم يقول لما يتكلم فيه يقال أن هذا يحسد على ما هو عليه، وأن هؤلاء القوم لا يصلون إلى مرتبته وما إلى ذلك من الخرافات. فاتقوا الله يا عباد الله، يا أهل الإعلام، لا تقدموا إلا من ينصح الأمة ومن يعلمها دينها. كذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على هذا. يقول يروي الإمام الترمذي من حديث عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول دخلت على عبد الله بن عكي أبي معبد الجهني قال أعوده من مرض أصيب بالحمرة يعني بحمى سببت له هذه البقعة الحمراء. قال فقلت له ألا تعلق شيئا؟ قال من تعلق شيئا وكل إليه. قال تعليق شيء أقرب من الموت. قالوا أنا أموت ولا أعلق شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من اعتمد على شيء وربط رجاءه فيه وجعله مبلغ علمه ومقصده وكله الله عز وجل أي أسنده إليه. ولهذا من تعلق قلبه بالله عز وجل وجعل رغبته ورجاءه في الله وخوفه من الله عز وجل هذا الذي يحفظه الله عز وجل ويكلأه ويشفيه بإذنه، لأن الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وحافظه وناصره. أما من تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى إما بقلب أو فعل أو هو معا فهو موكل إلى ما علق به نفسه، حتى ولو كان هذا المعلق قرآن، كما هي عادة بعض الناس أنهم يعلقون بعض الإطارات من القرآن في البيت زعما أن ذلك ينفعه، وهذا في الحقيقة ليس من هدي السلف. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، من القرآن ومن غير القرآن، وهذا يدل على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بذلك. ثم أن المرأة إذا علق مثل هذا فهذا يحرمه من التعويذات بالمعوذتين وبآية الكرسي، ثم قد يعرض أيضا ما يعلقه من القرآن إلى الانتهاء كالدخول به إلى الخلاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا القرآن ليعلق، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الاستشفاء بالقرآن بصفة وطريقة معينة، وهي قراءته وترتيله وتدبره وفهمه والعمل به لا تعليقه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذم اليهود ذمهم على شيء، وهو أنهم يزعمون أنهم يحملون التوراة ولكنهم قد تخلوا عنها ظاهرا وباطنا، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فاحرصوا عباد الله على مراقبة أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم وسلوكاتكم من أن تلتبس بشيء من الشرك بشتى أنواعه، واسألوا عن الأحكام الشرعية ما يجوز في دين الله وما لا يجوز، خصوصا إذا ابتلعتم بداء أو بمرض من الأمراض، قبل أن تقصدوا من يزيدكم داء ومرضا ووهنا من المشعوذين والمخرفين والرقاة غير الشرعيين، أو يشيرون عليكم بما يزعزع إيمانكم أو يفسد عقيدتكم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا إيمانا صادقا ويقينا صادقا تزيل عنا أو من قلوبنا أدناس المعتقدات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وآمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.